والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، دلت النصوص في الكتاب والسنة على أن المخلوقات تتفاضل، وأن بعضها أفضل من بعض، وهذه سنة إلهية كونية. فضل الله بعض الأزمنة على بعض، وفضل بعض الأمكنة على بعض. فأنت لو نظرت أخي المسلم إلى هذه الأزمنة لرأيت أن الله خلق هذه الشهور وفضل شهر رمضان، فجعله أفضل شهور العام على الإطلاق، وفاضل سبحانه وتعالى بين لياليه، فجعل أفضل ليلة فيه بل في العام على الإطلاق هي ليلة ماذا؟ القدر. وهكذا إذا نظرت فضل الله يوم الجمعة على ما عداه من أيام الأسبوع، وفضل الله يوم عرفة على ما عداه من أيام شهور على ما عداه من أيام السنة، وهكذا خلق الله الأمكنة وفضل بعضها على بعض، ففضل مكة على سائر البقاع على ظهر هذه المعمورة، وهكذا أيضا فضل المدينة وجعل لبيت المقدس مكانة، وجعل للشام بشكل عام مكانة وجعلها أرضا مباركة، وهكذا. وهكذا إخواني في الله، خلق الله سبع سماوات وجعل أفضلها السماء السابعة، وهكذا إخواني في الله خلق الله البشر وجعلهم يتفاضلون في منازلهم الأخروية ويتفاوتون في مراتبهم الدنيوية. خلق الله البشر وجعلهم يتفاضلون في منازلهم الأخروية، فجعل الميزان بالتقوى، جعل الميزان التقوى، فقال إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. وكذا إذا نظرت إلى واقع الناس وجدت أنهم أيضا في منازلهم الدنيوية يتباينون، فرب العزة يقول في كتابه الكريم نحن قسمنا بينهم ماذا؟ معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. انظر، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، والذي تجد الناس يتفاوتون، منهم الغني ومنهم الفقير، وتجد منهم الصحيح ومنهم المريض، وتجد منهم من متعه الله بالحواس كلها، ومنهم من سلبه بعضها، وهكذا. وهكذا إخواني في الله يتفاوت الناس في هذا الباب تفاوتا عظيما. جعل الله أناسا على مال وثراء ومكانة ومنزلة ومرتبة في الدنيا، جعل أناسا لهم جاه ورفعة دنيوية، جعل أناسا أمراء وملوكا وجعل غيرهم دون ذلك. والمطلوب من العبد أن ينزل الناس منازلهم، وأن يعامل الناس بحسب مراتبهم، وهذا دليل على الحكمة عند العبد. فإن الحكمة معناها ماذا يا إخواني في الله؟ نعم، إيش معنى الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه، أن تضع الشيء في موضعه. وهكذا من الحكمة أنك تعامل كل إنسان بحسب منزلته ومكانته، تعامل الوالد بمعاملة لا تعامل بها باقي الناس، لأن له عليك حقا ليس لباقي الناس. تعامل الجار معاملة تختلف عن معاملة باقي الناس، تعامل الأرحام بمعاملة خاصة تفوق معاملة بعض الناس، تعامل العلماء معاملة تليق بهم وبمكانتهم وبمنزلتهم، تعامل الولاة والأمراء بالمعاملة التي تناسب حالهم ورتبتهم، وهكذا يكون تعامل الإنسان مع الناس. فما كل الناس أخي المسلم تجعل معاملتهم عندك واحدة، بعض الناس يقول أنا عامل الناس كلهم سواء، هذه الكلمة ليست صحيحة على إطلاقها، لأن الشرع أمرك أن تعامل كل إنسان بحسب ماذا؟ مرتبته ومنزلته. وفي مقدمة مسلم حديث ماذا؟ أنزل الناس منازلهم، حديث عائشة ذكره مسلم في المقدمة، أنزل الناس منازلهم. وقد جاء هذا الحديث في سنة أبي داود، في سنة أبي داود، وأتبعه أبو داود بقوله ميمون لم يدرك عائشة، يعني أن فيه ماذا؟ نعم، انقطاع، أن فيه انقطاع. لكن بقي أن هذا الحديث صححه الحاكم وابن الصلاح والسخاوي وغيرهم من العلماء، وضعفه العراقي والعلامة الألباني. لكن مع اختلاف العلماء في تصحيح وتضعيف هذا الحديث نجد أن معناه ماذا؟ صحيح، نجد أن معناه صحيح، وأنه ينبغي للإنسان أن ينزل الناس منازلهم، وأن يعاملهم المعاملة التي تناسبهم والتي تليق بهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم كريم قوم إيش؟ فأكرموه. وهو حديث حسن مجمع الطرق، إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، وسيأتي متى قاله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان ينبغي عليه في المعاملة أن يكون مع الناس بحسب حال مراتبهم، في الكلام، حتى في الكلام تكلم الناس، ينبغي عليك أن تكلم الناس بالكلام الذي يناسب حال كل شخص ومنزلة ومرتبة كل فرد. وأنت إذا تأملت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدته أنه كان يعطي كل إنسان منزلته، ويعامل كل شخص بالمعاملة التي تليق برتبته ومكانته. فتجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على دعوة أصحاب المنزلة العالية إلى الإسلام، يحرص على دعوة أصحاب المنزلة العالية الرفيعة إلى الإسلام، كرؤساء القبائل وزعماء العشائر ومن لهم مكانة ومنزلة في قومهم، يحرص على دعوتهم أكثر من غيرهم. لماذا إخواني في الله؟ لماذا؟ لأن إسلام الواحد من هؤلاء يتبعه إيش؟ نعم، إسلام أمة من الناس، إسلام أمة من الناس. فكان يحتفي بهؤلاء ويحرص على أن يسلم هؤلاء، بقدر استطاعته صلى الله عليه وسلم، ويبذل في ذلك الأسباب. وأنت عندما تسمع مثلا إلى قوله صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، والحديث في جامع الترمذي وحسنه العلامة الألباني: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. لماذا صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يعز الإسلام بأحد هذين الرجلين؟ لأن كل منهما لو أسلم لكان له ماذا؟ الأثر العظيم في نصرة الدين وفي إسلام ماذا؟ باقي الناس. فكان حريصا فاستجاب الله دعاءه وأسلم ماذا؟ عمر بن الخطاب. وكان إسلامه إيش؟ نعم؟ نصرا وعزا، كما يقول عبد الله بن مسعود أن عمر كان إسلامه ماذا؟ نصرا، وكانت هجرته ماذا؟ فتحا. وهكذا عندما تأتي وتنظر إلى حرصه صلى الله عليه وسلم على إسلام عدي بن حاتم الطائي، هذا سيد طيء، فر لما غارت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طيء، فر إلى الشام. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على إسلامه، وكان يقول: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي، إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. وبالفعل جاء من بعد ذلك عدي بن حاتم وأسلم رضي الله عنه، وحسن إسلامه، وجعل الله في إسلامه خيرا كثيرا في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. وهكذا أيضا لو نلاحظ في يوم هوازن في تلك المعركة المشهورة والغزوة المعروفة لدى الجميع التي وقعت فيها الهزيمة على المسلمين في أول النهار، ثم أكرمهم الله بالنصر العظيم من بعد ذلك، قائد قوات هوازن الذي ألف وجمع وخرج بالرجال والنساء والأطفال، وخرج بالشاء والنعم والبقر، وخرج بكل شيء، بهوازن وبعض القبائل عن بقرة أبيها، رجل يعني يرى أن من الحنكة أن ما يخرج الجيش فقط، لا، خرجوا النساء. ليش؟ خرجوا الأطفال. لماذا؟ قال: مش معقول الواحد يهرب ويخلي ماذا؟ ها؟ نساءه وأطفاله، يعني يرى أن هذا سيكون دافع لثباتهم. وخرج النعم والشاء بأعداد هائلة، بأعداد هائلة، حتى أن بعضهم ممن له خبرة رأى أن هذا ليس بصحيح، كدريد بن الصم بعد ذلك لما سمع بهذا، وكان رجلا أعمى إلا أنه كان ممن له خبرة في الحروب، قال: ما لي أسمع رغاء الأشياء والبعير فقالوا: هذا يعني مالك بن عوف خرج بالناس جميعا، فقال: ما أجهله، وهل يرد المنهزم شيئا؟ المنهزم أمشي بذلك له إيش؟ أنه يفر بنفسه ينقب نفسه، الزوجة والأولاد ما يبالي بهم، إن سلموا تبعوه وإن ماتوا استطاع أن يجد غيرهم. المهم في البداية أحكم الخطة وجعل السهام على المسلمين في أول النهار، ثم جاء الله بالنصر المبين فهزمت هوازن وقتل من قتل، وجعل الله النساء والأطفال غنائم سبايا، وجعل الله ذلك النعم والشاة والبقر غنيمة للمسلمين. هذا مالك بن عوف فر إلى الطائف، هرب بنفسه. فلما فر كان عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا الرجل سيد قومه، فقال: لئن أتاني مالك بن عوف مسلما لأطلقن له أهله وماله ولأعطينه 100 من الإبل. فلما سمع بهذا تسلل ليلا من الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فأسلم وحسن إسلامه، جاء فأسلم وحسن إسلامه من بعد ذلك، وجعل الله خيرا في إسلامه. وسيأتي كيف أن الله جعل بعد ذلك خيرا وفرجا لمن وقع في الأسر من الأطفال ومن النساء. وكما مر علينا قريبا في السيرة أن مصعب بن عمير لما نزل المدينة وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس، أسعد بن زرارة الذي نزل عنده في بيته، لما جاء السيد بن حضير إيش قال لهم؟ ماذا قال أسعد بن زرارة لمصعب؟ ها؟ هذا سيد قومه فاصدق الله فيه. فاجتهد مصعب رضي الله عنه في عرض الإسلام عليه وعرضه وأسلم، وذهب إلى من؟ إلى سعد بن معاذ، أن سعد بن معاذ كان إيش؟ هو الذي وصله، روح قل لهم روحوا من بلادنا، اذهب إلى أسعد بن زرارة وإلى هذا الرجل جماعة مصعب بن عمير وقل لهم يفارقون إن كانت لهم بأنفسهم حاجة. السيد رضي الله عنه جاء وأسلم، رجع السيد إليه سعد بن معاذ على طول قال والله هذا جانا إيش بالوجه غير الوجه الذي ذهب به، فأعطاه كلام كما مر عنه في السيرة حفزهم ذهب. أسعد بن زرارة أول ما شاف سعد بن معاذ قال ماذا؟ هذا سيد قوم الذي إن أسلم لم يخالفه ماذا؟ أحد، فاصدق الله فيه. وصدق الله مصعب في دعوته فأسلم سعد بن معاذ، أسلم ودخل في الإسلام، وجاء إلى بني عبد الأشهل القبيلة الكبيرة من الأنصار وقال أي رجل فيكم أنا؟ قالوا أنت سيدنا وكبيرنا. قال فإني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة من بني عبد الأشهل إلا وقد ماذا؟ أسلم ودخل في الإسلام. إذن نعرف يا إخواني إيش أثر إنزال الناس منازلهم. يتصور لو أن مصعب بن عمير يعني عامل سعد بن معاذ كأي واحد من الناس كذا، جاء كأفراد الناس كأحد الناس، لكن لما أشعره بمزيد من الاهتمام والاعتناء كان له الأثر العظيم عليه. وهذا يا إخواني في الله يعني معروف ومعلوم إلى زماننا ولله الحمد، إلى زماننا يذكرون إخواني في الله أن فيه دولة تشاد، هذه الدولة المعروفة الآن، في جنوب تشاد قبائل نصرانية، قبائل نصرانية يتزعمها رجل يقال له ياتيس كورال، وهذا الرجل كان نصرانيا متعصبا شديد العداوة للإسلام. قبائل جنوب تشاد كلها تعتبر تبع له، فوفق الله هذا الرجل يشوف العرب ينزلوا عند المسلمين في تشاد، فأحب أن يتعرف على الإسلام، إيش هذا الإسلام يعني؟ فبدأ يحضر عند المسلمين. الكنيسة لما سمعت بدخوله عند المسلمين منعوه من بئرين من الآبار التي يحتاج الناس إليه هناك يشربونها، فهو غضب غضب وأراد أن يلتقي بأحد الدعاة المسلمين من أجل أن يعرض عليه الإسلام. فوفق الله أحد الدعاة الكويتيين المشهورين بالدعوة هناك ممن له شأن في هذا الجانب، فذهب والتقى به بنفسه وعرض عليه الإسلام، قال أنا أسلم بشرط تبنوا لنا مسجد كبير هنا، تبنوا لنا مسجد. وفق الله هذا الرجل فأصل مع امرأة كويتية وبنت له مسجدا في ذلك المكان. فالرجل قال أنا سأسلم عند المرأة التي بنت لنا هذا المسجد. الرجل هذا الذي أسلم على دعاه الإسلام كان عنده حنكة، قال لا تسلم عند أمير الكويت، عند الأمير. وبالفعل تواصل مع الأمير، وهذا الرجل له شوكة وكذا وكذا، يسلم على يدك، وزار أمير الكويت السابق اللي قبل هذا، ودخل على الأمير وأعلن الإسلام أمامه. فما كان من أمير الكويت إلا أن رتب له رحلة حج على حسابه، حج الرجل والتقى بالإسلام وشاف الإسلام والمسلمين وشاف الحج، ورجع إلى بلده بعد ذلك. أقام له احتفالات لمدة أسبوع يحكي لهم الكرم عند المسلمين وعند أمير الكويت وكيف احتفى به وكيف كذا، ويشرح لهم الحج. أسلم على يده في الأيام الأولى 60,000 رجل، 60,000 رجل أسلم على يد هذا الرجل، له وجاهة له مكانة له منزلة. فأنت تعرف أن إنزال الناس منازلهم له أثر عظيم، له أثر عظيم. بعض الناس يقول طيب ليش لما يجي مسؤول بعض الناس يحتفون به يكرمونه زيادة، ولو جاء واحد ثاني ما يعطى تلك الحفاوة؟ هذه أخي المسلم من آداب وأخلاق الإسلام، من آداب وأخلاق الإسلام أن من له وجاهة، من له مكانة، من له كذا، لابد أن يعامل بالمعاملة التي تليق به والمنزلة والمرتبة التي تناسبه، لأجل أن يكون هذا سببا في تمسكه بالإسلام، بالحق، بالسنة، بغير ذلك، لأجل نصرته لدين الله. هذه أمور إخواني في الله نتعلمها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جرير بن عبد الله البجلي لما أتى وأسلم إيش فعل عليه الصلاة والسلام؟ ألقى له بالوسادة يجلس عليها، وقال الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: إذا أتاكم كريم قوم ماذا؟ فأكرموا. ومن الأمور التي تراعى في هذا الجانب تأليف قلوب أصحاب المنزلة، تأليف قلوب أصحاب المنزلة، أن نحاول نتألفهم بذكر فضائلهم، ذكر فضائلهم. إنسان له منزلة، له وجاهة، له مكانة، من إنزال منزلته أنك تتألفه، أنت والله كذا وفيك خير ونسمع عنك خيرا، نسمع أنك تحب الخير، نسمع عنك. هذا الآن يحفزه للاستمرار على الخير، أما يحفزه لشيء أن يكون آثار. هكذا أيضا لاحظوا أن من مخارج وأبواب الزكاة قسم يسمى ماذا؟ المؤلفة. إيش قلوبهم يعطون؟ لماذا؟ لأجل تأليف قلوبهم على الإسلام، سواء ماذا كان أسلم حديثا فيحتاج إلى تأليف قلبه، أو كان ماذا كافرا يعطى عند جماعة من أهل العلم حتى في زماننا هذا، يعطى لأجل أن يكون ذلك سببا لدخوله في الإسلام. ولهذا كان الرجل كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما على الأرض دين أبغض إليه من الإسلام، فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويعطيه ويعطيه حتى ينصرف، ولا دين أحب إليه من دين ماذا؟ الإسلام. فإعطاؤهم المال من أسباب تأليف قلوبهم. وكذا أيضا إخواني في الله أننا مثلا ننظر إلى هذا الرجل إذا كان له منزل مكانة، نجعل له شيء يناسب منزلته ومكانته. يحضم الفتح لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة، وجاء أبو سفيان يسلم. أبو سفيان قبل ذلك كان محاربا لدين الله وأسلم رضي الله عنه، لكن لما جاء نجد أن العباس رضي الله عنه من ذكائه، من فطنته، من حنكته، قال: يا رسول الله، إن أبا سفيان سيد قريش، كبير قريش، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فقل للناس من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فأغلق عليه فهو أبو سفيان. على طول يدخل أهل مكة: جاءكم محمد بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أول حاجة دار أبي سفيان، ما قال له من دخل المسجد، من دخل بيته، لا، أول حاجة من دخل دار أبي سفيان. حتى قالوا: إيش ما تغني عنا دارك، يعني كم بتكفي دارك، البيت هذا كم بيكفي؟ لكنه كما قال عباس رجل يحب ماذا؟ الفخر، وكان هذا له أثر في إسلامه رضي الله عنه وفي تثبيت الإسلام في قلبه. من دخل المسجد فهو آمن، من دخل البيت فهو آمن. وجاءت غزوة هوازن، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان إيش 100 من الإبل و100 من البقر و100 من الغنم، فقال: يا رسول الله، وابن معاوية؟ قال: أعطوه مثله، وابن يزيد؟ قال: أعطوه مثله. كل هذا إيش؟ من باب تأليف القلوب على الإسلام، ومن باب إنزال الناس المنزلة التي تليق بهم والتي ماذا؟ تناسبهم. وهكذا لو تأملت في هذا الجانب المداراة لأصحاب المنازل العالية، فإن الناس يتفاوتون حتى الذي له مكانة منزلة قد يكون مثلا فيه شر، فيه سوء، المطلوب أنك تداريه. ومر علينا في كتاب الدعوات من صحيح البخاري الفرق بين المداراة والفرق بين إيش؟ المداهنة. المداراة ممدوحة، والمداهنة إيش؟ مذمومة. ليش؟ لأن المداراة إيش هي؟ بذل الدنيا لأجل المداراة بذل الدنيا لأجل الدين، أما المداهنة بذل الدين لأجل الدنيا، تداري بذل الدنيا، تبذل المال، تبذل كل شيء، تحتمل ما فيه من سوء تنبسط إليه لأجل الدين، لأجل أن يسلم، لأجل أن يجعل الله سببا لنصرة الدين. ولهذا تلاحظون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع عائشة كما في الصحيحين، فجاء رجل يستأذن فقال عليه الصلاة والسلام: ائذنوا له، إيش؟ بئس أخو العشيرة. بئس فعل يدل على ماذا؟ الذنب، بئس أخو العشيرة. فلما دخل هذا الرجل ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ هش له وش. فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله نراك قلت ما قلت، فلما دخل هششت له وبششت. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ماذا؟ إن شر الناس من تركه الناس اتقاء ماذا؟ شره، يعني داره عليه السلام لا تتلطف به لأجل أن يكون ذلك له الأثر العظيم في نفس هذا الرجل. فأنت هكذا أخي المسلم، هكذا أخي الداعية، تتلطف الناس، تداري الناس، لا يكون هناك مداهنة أنك تبذل الدين وتتنازل عن أمور الدين لأجل مصلحة دنيوية، هذا هو المطلوب ولا يجوز هذا، وإنما المطلوب المداراة. ومن هذا الباب أيضا من إنزال الناس منازلهم توقير أصحاب المنزلة العالية، توقير أصحاب المنزلة العالية، كبار السن يوقرون ويجلون ويحترمون. إن من إجلال الله، يقول عليه السلام، إن من إجلال الله إيش؟ إجلال للشيب المسلم، كبير السن، رجل شاب في الإسلام تجله تحترمه تقدره. ما يأتي رجل شيبة تحتقره، ما يأتي رجل شيبة تهينه، ما يأتي رجل شيبة تعامله مثلما تعامل باقي الناس، لا، هذا يختلف، تجله تحترمه. بعض الناس أحيانا يأتي رجل شايب كبير السن لحيته قد ابيضت في الإسلام في الدين، يريد يدخل الصف يقول ارجع وراء ارجع وراء، مين كذا ارجع وراء، يعني هذا لو طفل صغير جاء يدخل والصف ممتلئ في ناس قل ارجع إلى الوراء، لكن هذا له مكان، له منزلة تقدمه. من إجلال الله أن تجله، من إجلال الله أن تحترمه. كبار السن العلماء لهم مكانتهم العالية الرفيعة في دين الله، ما يجوز لك أن تهينهم ولا أن تحتقرهم ولا ولا، وإنما عليك أن تجلهم وأن تنزلهم المنزلة التي أمر الله بإنزالهم فيها. وكذا أيضا الصالحين، وكذا أيضا الولاة والأمراء ينبغي ماذا؟ إجلالهم. وقد حذر عليه الصلاة والسلام ونهى من إهانة الولاة، وأن من أهان السلطان أهانه الله، إلى غير ذلك من الأدلة التي سبق وأن ذكرناها. ولهذا لاحظوا إلى احترام العلماء وبيان العلماء لتوقير الناس، إنزالهم منازلهم في كل شيء، حتى في التأليف. في التأليف لاحظ، تجد مثلا الأئمة الذين ألفوا في فضائل الصحابة، ألفوا فضائل الصحابة، تجد أول من يبدأ فضائل من؟ أبي بكر الصديق. ليش؟ لأنه منزلته، هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد النبي، يبدأون برضي الله عنه، بعد هذا فضائل إيش؟ عمر، بعد الفضائل عثمان، بعد هذا فضائل علي بن أبي طالب، بعد هذا باقي العشرة يبدأون بهم: طلحة والزبير وابو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن فيل، سعيد بن الوقاص، بالعشرة. وهكذا من بعدهم أهل بدر، بعدهم يعني أهل أحد أو أهل بيعة رضوان، على الخلاف في تفضيل أيهما. فتجد ماذا؟ أن العلماء في هذا الجانب تجدهم عندهم الاحترام والإجلال، حتى في التأليف ينزلون كل واحد منزلته. ومن هذا الباب أيضا الإفساح، الكبير أتى تفسح له، العالم أتى، الوالي تفسح له وتقدمه، إن هذا أمر مطلوب بالشرع، تخاطبه بما يليق. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسائل إلى هرقل وإلى كسرى، قال إيش؟ من محمد رسول الله إلى قيصر ماذا؟ عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس. أنا خاطبهم بما يليقون، بما يليق بهم من المكاتبة والمخاطبة، لأجل أن يكون ذلك سببا في ماذا؟ في إسلامهم وفي هدايتهم وفي دخولهم في دين الله. وهذا إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم، إلى كسرى عظيم فارس أسلم تسلم. فتجد أنه يكون هنا، يكون هنا أسلوب في التخاطب مع كل شخص بما يناسبه وما يلائمه. ومن هذا الباب أيضا من هذا الباب إكرام أقارب أصحاب المنزلة، إكرام أقارب أصحاب المنزلة. فصاحب المنزلة العالية تكرم أقاربه. لماذا تكرم أقاربه؟ لأن في إكرام أقاربه يعتبر إكرام ماذا؟ له. لولا أن له مكانة هل كان أقاربه سيكرمون؟ الجواب لا. ولذا لاحظوا في يوم الفتح لما الصديق رضي الله عنه جاء بأبيه وهو رجل كبير في السن قد صار شعره ثغام بيضا، شعره ولحيته كل شيء، إيش قال له عليه الصلاة والسلام؟ هلا أقررت الشيخ في بيته حتى أكون أنا الذي آتيه؟ هلا أقررت الرجل في بيته؟ ليش ما خليته في بيتي؟ أنا الذي سآتي. فقال أبو بكر لا يا رسول الله، هو أحق أن يأتي إليك، أنت أحق أن يأتي إليك. واضح؟ يعني ليش الآن النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي بوالد أبي بكر؟ لأجل من؟ لأجل الصديق رضي الله عنه. فهكذا أنت لو تنظر في يوم بني المصطلق عز الله الإسلام ونصر الله المسلمين فيه، ووقع بني المصطلق أسارى، النساء سبايا والرجال وقعوا في الأسر، وقدر الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه من؟ جويرية بنت الحارث، فإذا هي امرأة ملاحة تأخذ بقلوب الرجال، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها. إيش قال الصحابة؟ من إكرام الصحابة من إجلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أطلق الصحابة ما في أيديهم من الأسرى ومن النساء وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار النبي صلى الله عليه وسلم زوج منهم، إذن صاروا أصهاره، فجعلوا يطلقون ما في أيديهم. وفي نفس الوقت في يوم غزوة حنين ذكرنا قبل قليل كم جاء مالك بن عوف برجال ونساء ونعم وشاء وبقر وغير ذلك، فوقع في الأسر من النساء عدد كبير، عدد كبير جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان النساء والغنم والشاة. هوازن أتت بعد ذلك، كبارهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا ذكروه؟ بماذا استعطفوه؟ قالوا يا رسول الله إن هؤلاء اللائي في الحضائر هن أمهاتك وخالاتك من الرضاعة. يعني أنت كنت قد رضعت في بادية بني سعد علم السعدية، هؤلاء كلهن إما خالة لك من الرضاعة وإما أم لك من الرضاعة وإما وإن يا رسول الله أتينا نطلب عفوك، ولو أن وقعنا في يد المنذر صاحب الغساسنة أو صاحب المناذرة لا الحارث بن شمر لكان أطلق لنا، كيف وأنت أكرم الناس يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، يعني اللي وقع في يدي من الأسارة أو من السبايا فهو لكم. فالأنصار لما سمعوا المهاجرون لما سمعوا قالوا وما كان في يدينا فهو لله، والأنصار قالوا كذلك، وأطلقوا ما في أيديهم من السبايا ومن الغنائم، كل ذلك ماذا؟ إكراما وإجلال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل انظروا كيف كان الفاروق يجل ويحترم أقارب كل من كان له سابقة في الخير. ولهذا لما جاءت بنت خفاف بن أيمة رضي الله عنه وكان حاصر حصنا وقتل رضي الله عنه، فجاءت ابنته تشكو إلى النبي إلى عمر بن الخطاب الحاجة أن هي وأولادها في حالة شديدة وفي جهل، قال من أنت؟ قالت أنا بنت خفاف بن أيمة الذي كان وكان وكان. فجعل الفاروق يعطيها ما تشاء ما تحتاج من الطعام من حتى قال بعضهم أكثرت لها يا أمير المؤمنين، قال اسكت كأني بي يعني خفاف بن أيمة وقد حاصر حصنا فتح ونحن اليوم نستفيء السهام منهم. فعرفنا ماذا؟ أنها ابنة رجل كان له قدم صدق في الإسلام، وعرفنا أنها ابنة رجل قدم الشيء الكثير في نصرة دين الله، فينبغي ماذا؟ أن يعرف لها المكانة والمنزلة. ومن إنزال الناس منازلهم أن تعطي كل شخص العمل الذي يناسبه، العمل الذي يناسبه، المكان الذي يليق به. أسلم خالد بن الوليد متأخرا عن كثير من الصحابة، فقدمه في قيادة الجيوش وقال أنت سيف من سيوف الله. ليش؟ لأن هذا هو المكان الذي ماذا؟ يناسب، هذا المكان الذي يلائم. زيد بن ثابت شاب عنده حافظية عنده فهم، قال عليه الصلاة والسلام يا زيد إنها ماذا؟ تأتيني كتب، يعني سريانية باللغة الأخرى، فتعلم لغة القوم، فتعلم السريانية في كم؟ في 15 يوما. فكان عليه الصلاة والسلام يراعي موهبة كل واحد، ولعلنا إن شاء الله نجعل هذا درس مستقل بعنوان يعني مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للمواهب وكيف كان يتعامل معها صلى الله عليه وسلم. بل حتى لدرجة إيش؟ لما بنوا المسجد جاء صحابي اسمه ماذا؟ طلق بن علي اليماني، تعرفونه صاحب حديث إيش؟ ها؟ إنما هو براءة منك، هذا صحيح مشهور. جاء طلق بن علي والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، شارك رضي الله عنه في إيش؟ في خلط الطين. خلط الطين رآه عليه السلام يجيد خلط الطين بأسلوب تمام محكم، فقال اجعلوا المجال لهذا اليمامي فهو أحسنكم له مسا، وأحسن واحد يعني يخلط خلط الطين. بعضهم يقول هذا هو طين، هو إيش يعني ما سيكون؟ لا، ما دام يحسن هذا الشيء قدموه، كما في صحيح ابن حبان وصحى وشبل عن النص يقول إسناده قوي، وغير أيضا العلامة الألباني في تعليقات الإحسان على صحيح ابن حبان ذكر أنه حديث حسن. فالشاهد يعني ننظر حتى في هذا الجانب أن مثلا يقول أعطوا هذا، ما دام يجيد هذا عنده خبرة في هذا الباب ولو في خلط الطين اتركوا له المجال في ذلك. فهذا يعني من باب إنزال الناس منازلهم، ومن هذا الباب أيضا الاعتراف لهم بفضلهم، يعترف الإنسان بفضل ومنزلة ودرجة أصحاب المنازل العالية بين الناس. فأنت لو نظرت انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الفاروق، يعرف الصديق منزلته ومكانته، كيف يعرف الفاروق، كيف يعرف عثمان لعلي لباقي الصحابة، وهكذا صار القوم من بعده. عمر بن الخطاب لما دخل عليه عدي بن حاتم الذي كنا في ذكره قبل قليل في مجموعة من رؤساء العشائر القبائل، عمر جعل يسلم ويقبل على باقي زعماء العشائر والقبائل ولم يلتفت إلى عدي بن حاتم، فقال عدي بن حاتم أما عرفتني يا أمير المؤمنين؟ قال بلى، أسلمت إذ كفروا ووفيت إذ غدروا وأقبلت إذ أدبروا. كيف ما أعرف؟ أسلمت إذ كفروا لما جت الردة وكفر من كفر من قبائل العرب ومنع الزكاة، وقال قائلهم أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر، بعضهم مرتد بس منع الزكاة، منع أعطي الزكاة في جميع القبائل، كانت أول زكاة بيضت وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي زكاة من طيء التي أرسل بها عدي بن حاتم وثبت هو وقومه على الإسلام. فيقول كيف ما أعرفك؟ أسلمت إذ كفروا، لما كفرت القبائل وارتدت أنت أسلمت، ووفيت إذ غدروا لما رجعوا الكفر ولما منعوا الزكاة، ولما أنت وفيت وثبت، وأقبلت إذ أدبروا. فقال عدي أما وقد عرفتني فلا أباليك. لما يسمع هذا الكلام عدي الآن هل سيبقى في نفسه شيء؟ هل سيبقى في نفسه ألم؟ فانظر كيف أن الفاروق يعرف لهذا الرجل منزلته ومكانته التي يستحقها والتي تليق به. فإخواني في الله، هذا موضوع يعني يحتاج إلى وقت في ذكر ما يلائم ويناسب من المواقف، ومن ما أيضا يمكن أن نقول مما يناسب أن يذكر من الأمور التي تفعل مع أصحاب المنزلة العالية وإنزال الناس منازلهم. لكن إن شاء الله فيما ذكرنا كفاية بإذن الله، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.